تتلاشي أمر يا قمر أمرك ماشي لو حتى عيوني ما تغلاشي ما تغلاشي أمر يا قمر أمرك ماشي لو حتى عيوني ما تغلاشي ما تغلاشي أمر يا قمر أمرك ماشي لو حتى عيوني ما تغلاشي ما تغلاشي لأنا اللي يعذب ولا عندي أغلى من لأنا اللي يعذب ولا عندي أغلى من لو أنت الدنيا ما تحلاشي أمور يا قمر أمر يا قمر أمر امك قلبنا